بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنه وعنكم، في كتاب شرح المغني في النحو للإمام الشاطبردي. إلى أن قال: قوله ومنها قبل وبعد. نحن لا زلنا في المبنيات، ذكرنا بعض المبنيات تقدمت معها، إذ وإذا ومتى وكيف، ومنها أي من المبنيات، من الظروف المبنية. أول كلام وذكر من المبنيات بعض الظروف، ليس كل الظروف، بعض الظروف معربة، بعض الظروف معربة وبعضها مبنية. من الظروف المبنية إذ وإذا وأين ومتى للزمان والشرط وكيف، هذه ظروف مبنية. ومن الظروف ما هو معرب، يعني معرب ولو في بعض الأحوال، وبعض يكون من المبنيات بعض الظروف، في بعض الظروف أحيانا تكون مبنية وأحيانا تكون معربة، يعني لها استعمالات، استعمال إعراب تعرب واستعمال بناء. الآن قبل وبعد لها أربعة أحوال. في حالة واحدة أو أكثر حالة، المهم سيأتي معنا متى تكون معربة قبل، متى تعرب قبل وبعد، ومتى تبنى. قال رحمه الله: أي ومن الظروف المبنية قبل وبعد. اعلم أن كل واحد من قبل وبعد لا يفيد بدون الإضافة. هو صحيح، لو واحد قال قبل فقط بدون ما يضيف إلى قبل الظهر، بعد الظهر، قبل كذا، بعد كذا، ما يفيد معنى. فالإضافة لازمة لقبل وبعد، إما لفظا ومعنى، والذين جاءوا من بعده في القرآن من قبله، هذه مضافة قبل لفظا ومعنى، وإما لازمة معنى دون اللفظ. أحيانا في المعنى، يعني في اللفظ المضاف إليه محذوف، أحيانا المضاف إليه محذوف في اللفظ، لكنه في المعنى منوي ومقدر. نعم. قال رحمه الله: ولا يفيد بدون الإضافة، وأنه على حسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى المكان كقولك داري قبل دارك أو بعد دارك كان للمكان. إذا أضيف للمكان كان للمكان. 360. وإن أضيف إلى المكان داري قبل دارك أو بعد دارك، هذا مضاف للمكان، لأن الدار اسم مكان أو ظرف مكان. وإن أضيف للزمان، وإن أضيف إلى الزمان كقولك نعم يوم دعوتني قبل يوم دعوتك، أو تقول قبل يوم الجمعة أو بعد، أو بعد يوم السبت، هكذا يكون، تكون قبل وبعد هنا للزمان، يعني قبل وبعد ظرفان قد ملازمان للإضافة، قد يضافان للمكان فيكونان ظرف مكان، وقد يضافان إلى الزمان فيكونان ظرف زمان. كان للزمان، ويحذف كثيرا الزمان بينه وبين ما يضاف إليه، نحو جئت قبل زيد، أي قبل زمان مجيء زيد. غالبا ما يحذف المضاف إليه إذا كان ظرف زمان، يحذف المضاف إليه إذا كان ظرف زمان غالبا، كقولك جئتك قبل زيد. جئت قبل زيد أي قبل زمان مجيء زيد. أو قبل هكذا قبل زمان مجيء زيد. قوله ويحدث كثيرا الزمان بينه، يقصد لفظ الزمان هكذا أو ظرف الزمان، يعني مو مخصوص بلفظ الزمان، قد يعني يقدر بغير. يقول مثلا قبل جئت قبل زيد، يعني قبل مجيء زيد، أي قبل الزمان مجيء زيد. قال رحمه الله: ثم أعلم أيضا أن المضاف إليه إن كان مذكورا كان كل واحد منهما معربا. إذا كان المضاف إليه يعني قبل وبعد لهما أحوال أربعة: حالة إعراب، في حالات إعراب، في حالات بناء. إذا كان المضاف إليه مذكورا لفظا ومعنى كان معربا، كان معربا. يكون كيف يكون معربا؟ إما نصبا على الظرفية، وإما مجرورا بمن، بمن يعني لا يجر قبل وبعد إلا بمن من حروف الجر، يعني مثلا بغير من لا يجر، لا يقال إلى قبله، إلى يقال من قبله ومن بعده. إذا أضيف، إذا كان المضاف إليه مذكورا لفظا ومعنا يعرب، إما نصبا على الظرفية: جئتك قبل، قبل الظهر، أو قبل زيد، يعني قبل مجيء زيد أو قبل زمان مجيء زيد، هذا منصوب على الظرفية، هو المنصوب على الظرفية معرب ليس مبني. وإما مجرورا بمن، والذين جاءوا من بعدهم، والذين من قبلهم يقولون، والذين جاءوا يعني في من قبلهم في القرآن. نعم. قال رحمه الله: وإعرابه بالنصب والجر لا غير. لا غير، بالنصب على الظرفية وبالجر أو الجر، يعني أو إيه، إما النصب أو الجر، يعني لا يرفع، لا يرفع قبل وبعد لأنه ظرف، والظرف إما أن يكون منصوب على الظرفية وقد يكون مجرورا بمن، كقوله تعالى في سورة القمر: كذبت قبلهم قوم نوح. هذا كذبت قبلهم قوم، قوم نوح، هذا هنا منصوب على الظرفية قبلهم. وكقوله تعالى في سورة يوسف: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. عجيب، هو بالعادة ما يستشهد بالآيات، قليل قليل قليل ما يستشهد بالآيات. وإن لم يكن ذلك المضاف إليه مذكورا فإن لم، يعني هذا عرفنا حال قبل وبعد من جهة الإعراب والبناء. إذا كان المضاف إليه مذكورا لفظا ومعنا يكونان، أي قبل وبعد، إما منصوبا، إما منصوبين على الظرفية، وإما مجرورين بمن. وأحيانا لا يكون المضاف إليه مذكورا، قال وإما إيش، وإن لم يكن ذلك المضاف إليه مذكورا فإن لم يكن ذلك المضاف إليه منويا كان كل واحد منهما أيضا معربا. إذا كان المضاف إليه غير مذكور، لا، حينما يكون المضاف إليه غير مذكور، إذا كان المضاف إليه غير مذكور لا يخلو، إما أن تنوي المضاف إليه، يعني أنت لم تذكر المضاف إليه لفظا ولكن في نيتك، المضاف إليه موجود في نيتك، يعني محفوظ في النية غير ملفوظ باللسان، يكون أيضا إيش؟ فإذا لم يكن ذلك المضاف إليه منويا كان كل واحد منهما أيضا معربا. إذا كان غير منوي، إذا كان المضاف إليه غير منوي، المضاف إليه إذا حذفته إما أن يكون منويا وإما أن لا يكون منويا، يعني تحذفه نسيا منسيا، تنسى أن هناك مضافا إليه، يكون في هذه الحالة أيضا قبل وبعد يكونان معربي. وإعرابه بالنصب والجر لا غير. وإعرابه حينئذ يكون إما بالنصب وإما بالجر لا غير. كقول الشاعر مثلا فساغ لي الشراب شراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. وكنت قبلا كنت كان واسمها قبلا خبر كنت. هنا أعرب بالنصب على أنه خبر كنت مع التنوين طبعا. هنا لم ينوي المضاف إليه بل حذفه لفظا ومعنى ونية يعني حتى غير منوي. يعني سيأتي عندنا معنى حكم أن يحذف لفظه وينوى معناه. لا هنا محذوف لفظا غير منوي معنى أيضا يكون مع معرب إما بالنصب أو بالجر. وقد قرئ في قوله غلبت روم لله الأمر من قبل ومن بعد هي قراءة لكن هو قراءة المشهورة من قبل ومن بعد. هذه الحالة التي ينوى المضاف إليه معنى ويحذف لفظا يكون مبني. ولذلك يقول ابن مالك وأعربت يعني قبل ما لم تضاف وصد لا هذا شو اسمه هاي قبلك غير بعد حسبه يعني انه ذكر انها تعرب الا اذا يعني كان المضاف اليه محذوف لفظا منويا معنا فيتكون مبنية. قال رحمه الله وإن كان منويا فهو حينئذ مبني على الضم كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد يعني من قبل الغلب ومن بعد الغلب. عرفنا هذا من أين عرفنا أن المضاف إليه الغلب من قوله تعالى غلبت الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل أي من قبل الغلب ومن بعد ومن قبل أي من قبل الغلب ومن بعد ومن بعد. هنا الغلب محذوف لفظا لكنه منوي معنى وفي هذه الحالة تبنيان قبل وبعد يبنيان على الضم. في هذه الحالة يبنيان على الضم لا يعرمان. قال رحمه الله قوله وبنيتا أي وبنيت قبل وبعد إذا قطعتا عن الإضافة لفظا ونوي المضاف إليه معنى وكان المضاف إليه منويا إيه منويا نحو جئتك قبل وذهبت بعد يعني قبل المجيء وبعد المجيء. طيب لأنهما مقطوعتان عن الإضافة في هذين التركيبين والأصل قبل هذا وبعد هذا فاحتاجتا إلى المضاف إليه المنوي فيشبهان الحرف الذي يحتاج في إفادة المعنى إلى الغير. يعني هذا سبب بناء قبل وبعد في هذه الحالة الاحتياج. يعني كما أن الحروف مبنية والحروف لماذا بنيت لأنها تحتاج إلى غيرها والحرف مبني فهما أيضا وكذلك قبل وبعد لأنهما في الأصل لا يستعملان إلا مضافين. على الأقل مضافين يعني معنى. احنا ذكرنا إذا كان مضافين لفظا أو لفظا ومعنى معربان مضاف إذا نوي المضاف إليه إذا لم ينوى المضاف إليه لا لفظا ولا معنى أيضا معربان. إذا كان المضاف إليه منوي معنى محذوف لفظا مبنيا لأنه في هذا في هذه الحالة يكونان أشبه بالحرف في كون الحرف لا يستقل بالإفادة بإفادة المعنى بل لا بد من ضم ضميمة إليه في إفادة المعنى. وقبل وبعد هنا لأنهما يلازمان الإضافة فهما محتاجان إلى المضاف إليه ولو على الأقل معنى. والحرف مبني فهما أيضا مبنيتان. هذا يتكلم عن سبب بناء قبل وبعد، الاحتياج إلى المضاف إليه. لكن إذا كان المضاف إليه مذكورا ما نقول محتاج، يعني موجود، يكونان معربين معربين. وبنيتا على الحركة. طيب الأصل في البناء أن يكون، عرفنا لماذا بنيتا؟ قالوا لأنهما يشبهان الحرف في الاحتياج، لأن كما أن الحرف لا يستعمل بلا ضم شيء إليه، كذلك قبل وبعد يحتاجان إلى الإضافة. طيب لماذا بنيتا على الحركة؟ لأن الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون، والأصل في المبني أن يسكن. لماذا بنيتا على الحركة؟ لأن ما قبل آخرهما ساكن. لأن الباء في قبل وبعد ساكنة، ساكنة، أليس كذلك؟ قبل بعد، لو بنيناهما على السكون يصير التقاء ساكنين، وهذا لا يصح. كيف ننطق بهم؟ قبل. طيب هذا عرفنا أنه لماذا بني على الحركة. بقي أنه لماذا بني على الضمة ولم يبنيان على الفتح أو على الكسر مثلا. فلو بنيتا على السكون للزم التقاء الساكنين على غير حدهم. وبنيتا على الضم، وإنما بنيتا على الضم، يعني لا الكسر أو الفتح، مع أن البناء قد يكون على الفتح وقد يكون على الكسر. هنا بنيتا على الضم. لماذا بنيتا على الضم؟ قال لتكون حركتهما حالة البناء مخالفة لحركتهما حالة الإعراب. تقدم معنا أنهما إذا أعربا يعربان إما نصبا وإما جرا، أليس كذلك؟ في حالة الإعراب إما أن يعربان نصبا أو جرا. في حالة البناء نقول يبنان على الضم حتى يخالف، تخالف حركة البناء حركة الإعراب، لأن حركة الإعراب حركة إعرابهما إما النصب وإما الجر فقط، يعني لا ما يكونان مرفوعين. فبني على الضم حتى تغاير حركة البناء حركتي الإعراب. شيخ نقال في التعليق تعليق آخر. وبنيتا على الضم لجبر النقصان الحاصل بحذف المضاف، والضم أقوى الحركات، هذا هو العلة للبناء على الضم، وتعليل الشارح لا يفيد شيئا. ها يقول انه الضم اقوى الحركات، تعليل الشارح. بس والله انا ما قالوا كسر، يعني اقوى الحركات، الضم اقوى الحركات اقواها، هو المحفوظ الكسر يعني. ما ادري شو هو ذكر المحاشي من غير ان يذكر نقل عن شيء، هو هكذا قال، لأن هو ذكر تعليل آخر أن المضاف إليه محذوف لجبران النقص الحاصل، فحصل نقص في قبله وبعده، فنختار أقوى الحركات. قال أقوى الحركات الضم حتى يجبر النقص. هو الكسر شيخنا؟ والله ما أدري، أنا أنا مو ناسي. صلى الله على سيدنا كسر ولا لا؟